وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بعد بالدين أليس الله